نعم. هذا سائل يسأل عن حكم التدخين. التدخين يا إخوة، التدخين دلت النصوص الشرعية على والقواعد الأصولية على تحريمه. من ذلك قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا، ها إيش كانوا؟ كانوا إخوان الشياطين. وأنا أسألكم سؤال: ما ينفق في التدخين من المال هل هو من حفظه أو من التبذير؟ هل هو من الإسراف أو من التبذير؟ من التبذير لا شك، إذن التبذير محرم. وقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما ينفق في التدخين من المال هل هو من الإسراف أو من حفظ المال؟ من الإسراف، إذن هو محرم، محرم. وأحاديث تدل على هذا غير هذه، غير هاتين الآيتين. ومن ومما استدل به الفقهاء على تحريم التدخين قوله تعالى: ويحل لهم ها الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وبإجماع العقلاء أن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو نهى عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتر، والتدخين مفتر. والقواعد الفقهية أيضا تدل على أن التدخين محرم، ومنها قول الفقهاء: كل شيء غلب ضرره نفعه فهو حرام، وكل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام. إذن هذه ثاني قاعدة، والتدخين لا خير فيه أبدا ولا مصلحة فيه، بل هو ضرر محض. وهكذا، ولا أدلة كثيرة حول هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في الإمام الذي عمله مخالف لعلمه، يعني علمه صحيح وعمله خطأ؟ هذا يا إخوة العلم حج عليه، العلم حج عليه. يقول الراجز: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وتقول العلماء: ثمرة العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم إذا لم يصحبه العمل فإنه يرتحل عن صاحبه، لأن العمل هو الذي يزكي العلم. فكون الإنسان يعلم ولا يعمل هذه مشكلة طامة كبيرة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص لا يسجد على الأعضاء السبعة، ونصحته أكثر من مرة وهو لا يعاند، ولكن إما أن يسهو أو لا يخشع، فهل يجوز تقديمه إماما؟ وكذلك في الركوع لا يركع مستقيما. لا، هذا في إمامته خلل، هذا في إمامته خلل يا إخوان. الإمام أمين، أمين على ماذا؟ على صلاة المأمومين. فإذا كان لا يحسن الإمامة ولا يعلم أحكامها فإن إمامته لا تصح، بل قد يتحمل مسؤولية المأمومين. فالإمامة أمرها عظيم يا إخوان. بعض الناس يتساهل بالإمامة ويظن أنها أمر سهل. الإمامة ليست بالأمر الهين، ولهذا كانت وظيفة الأنبياء ووظيفة الخلفاء وظيفة الكبرى، لم يتولها إلا هؤلاء. نعم. أعيد الحديث. السؤال يقول: شخص لا يسجد على أعضاء السبعة ونصحته أكثر من مرة، نعم، وهو لا يعاند، ولكن إما سهو. أما كونه لا يسجد على أعضاء السبعة فهذا صلاته باطلة عند كثير من أهل العلم، لأن كثيرا من أهل العلم يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، والركن إذا فات في الصلاة بطلت. لكنه إن كان عمدا بطلت الصلاة كلها، وإن كان سهوا بطلت الركعة التي سقط منها، ويأتي بركعة ويسجد سجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سهى الإمام وزاد ركعة فهل يجوز للمأمومين القيام معه أم ماذا؟ وماذا على الإمام إذا بدأ في قراءة الفاتحة؟ إذا زاد الإمام ركعة والمأموم متيقن أنها زائدة فليس له أن يتابعه، وإذا تابعه مع اليقين أنها زائدة فصلاته باطل، صلاة المأموم. الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة ثم ذكر وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع حتى وإن كان قد شرع في القراءة، لأن الاستمرار في الركعة الزائدة لا يجوز، وهو يعني عمل باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعاد الصلاة إذا صليت خلف إمام لا يحسن القراءة ولا الركوع والسجود؟ نعم، إذا كان الخطأ في القراءة في الفاتحة يحيل المعنى فالصلاة خلفه لا تصح، وإذا كان لا يطمئن في ركوعه وسجوده فالصلاة خلفه لا تصح، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل صاحب أسرة وأولاد ولا يجد عملا، فذهب وعمل بمصنع للخمر ولا يجد عملا غيره، هل يجوز هذا؟ على كل حال هذه مسألة مشكلة، لكن ليس له أن يعمل في المحرم من أجل أن يحصل على النفقة، يعمل يبحث عن عمل آخر، أي عمل ولو كان بنصف الأجرة أو بأقل من نصفها، ولا يعمل في العمل المحرم، لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسم نبت من الحرام فالنار أولى به، فليس له أن يعمل في ذلك. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.